السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع نظم القواعد الفقهية لشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة، وما زلنا مع هذه القاعدة الكلية الكبيرة التي تدور عليها أحكام الدين كله. قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فقلنا وتكلمنا وصلنا في الكلام مع حضرتكم إلى تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد، وكلمنا عن المصالح المرسلة، وكلمنا عن أكثر من موطن يتعلق بهذه القاعدة، لكن وصلنا في الكلام عند تزاحم المصالح والمفاسد. ركز معي عشان المسألة ديت من أهمية بمكان. الأصل الأصيل الجمع بين كل المصالح، والأصل الأصيل درء كل المفاسد. الأصل الأصيل الجمع بين كل المصالح ودرء كل المفاسد. فإن تعذر الإتيان بكل المصالح نعمل على تكثير المصالح، وإن تعذر درء كل المفاسد نقلل المفاسد. هذا هو الأصل. فالأصل الأول عندنا الجمع بين كل المصالح. فلو تزاحمت مصلحتان، أول تفكير عند العالم أو عند الباحث، هل هو أن يقدم الأعلى من المصالح ولا يأتي بالمصلحتين؟ يأتي بالمصلحتين. الدليل على ذلك قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه، فإن استطعت أن تأتي بالاثنين معا تأتي بالإيه؟ بالاثنين معا. هذا دليل على أنه إن تزاحمت مصلحتان أول تفكير تأتي بإيه؟ بالمصلحتين. والواجب عليك، الواجب المنزلي يعني، ائتني بدليل آخر. طبعا دليل كتاب سنة أو أقصاها فعل الصحابة، ده واجب على حضرتك. الأصل الثاني، الأصل درء كل المفاسد. فلو تزاحم مفسدتان، أول ما أفكر فيه إن أنا أرتكب الأدنى من المفاسد؟ لا، أول ما أفكر فيه درء كل المفاسد. مثال، لا مثال على الجمع، التكثير هيجي لك. مثال على الجمع بين المصالح. الأصل درء كل المفاسد. فلو تزاحمت مفسدتان، الأصل الأصيل أن أدرأ كل المفاسد. الدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وجه الدلالة: المفاسد مأمور بها أو منهي عنها؟ منهي عنها. المفاسد منهي، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما ده فين وجه الدلالة؟ طب ممتاز. ما يعني ما موصولة، يعني والذي، يعني وكل ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الأصل الثالث، لو تعارضت مصلحة مع مفسدة، الأصل إن تعارض مصلحة مع مفسدة الأصل الأصل الأول الإتيان بالمصلحة ودرء المفسدة. الأصل الأول كل فكري الإتيان بالمصلحة ودرء الإيه مفسدة. طبعا كل أصل اللي أنا هقول لحضرتك دول هتأتين عليه بإيه دليل فوق دليل التي أتيت به. ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة تعرضت مصلحة مع مفسدة، فإذا برسول الله يأخذ المصلحة ويدرأ المفسدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، هذه مفسدة وليس مفسدة، ما المفسدة هنا؟ تشبه. فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلحة المفسدة ولم نعدم فائدة يوم عاشوراء. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى قبض أو تقال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال هنصوم التاسع والعاشر، هنصوم التاسع وليه والعاشر، هنصوم التاسع والعاشر دي معناها ايه؟ اللي احنا هنخالفهم فنضرأ مفسدة التشبه ونحصل على مصلحة صيام يوم عاشوراء. يبقى لما واجهوه بمفسدة امام مصلحة ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اول تفكير اخذ المصلحة ودرأه، عشان انت واخد بالك مش انت حافظ ان درء المفسدة مقدم على الجلب، لا انتبه انتبه. نعطيك دليل اخر ولا انت اتينا؟ خد دليل اخر ماشي. النبي يرحمك الله، النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في حديث الاذان اراد مصلحه الا وهي اعلام الناس بالصلاه، فاشار عليه الصحابه بما فيه مفسده بالشبور بالناقوس وكل ذلك فيه تشبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتته هذه المفسدة وفيها مصلحة أعلام الناس بالصلاة ماذا فعل؟ هل أخذ بالمفسدة؟ لا، درأ المفسدة وكره هذه الأمور حتى أتت مصلحة الإيه؟ الأذان بفضل الله سبحانه وتعالى فعلها. كذلك من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، جلب المصالح ودرء المفاسد. طبعا هنا عامة وما لفظ العموم، يعني كل ما أمرتكم به وما نهيتكم عنه كل لفظ كل إيه المنهي عنه، والمأمور به مصالح والمنهي عنه مفاسد. فإن تعذر الإتيان بالمصالح جميعا، فإن تعذر الإتيان بالمصالح جميعا أو تعذر درء المفاسد كلها فهذه لها حالات. مش هقدر أجيب كل المصالح، مش هقدر أجيب كل الإيه، مش هقدر أدرء كل المفاسد، هذه لها حالات. الحالة الأولى عجزت عن الإتيان بكل المصالح لكني أستطيع تكثيرها فأكثرها. بالحال الأولى عجزت عن الإتيان بكل المصالح لكن أستطيع تكفيرها. دليل هذه دليل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه فاتقوا الله ما استطعتم. تأخذون دليل كمثال ولا تشتبوا واجب تأخذ دليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. احنا عايزين نجمع بين المصالح، مصلحة الزواج، مصلحة تكفير نسل المسلمين، مصلحة الحفاظ على الأنساب، مصلحة كسر الشهوة وتفريغ الايه الشهوة. طب ما قدرتش ومن لم يستطع نعمل ايه؟ نكثر المفاسد، نكثر المصالح قدر الامكان. ايه هو كثرة الصوم؟ ليه؟ في المصالح المتحصلة من هنا تقليل الشهوة مما يؤدي إلى، يعني مش يؤدي على حفاظ نفس المسلمين لكنه على الأقل سيؤدي على حفاظ على أنساب المسلمين. فده من باب ما قدرتش احصل على كل المصالح فعملت ايه؟ كثرت المصالح. كلام واضح ولا عيد المثال؟ لا خد بالك، خد بالك الامثله اللي هديها لك ديت امثله عايزك تحقق فيها النظر. المأمور به مصلحه، المنهي عنه مفسده، بس كل مأمور به هو مصلحه وتركه مفسده، وكل منهي عنه هو مفسده وفعله ايه؟ وتركه مصلحه. ما انا بقول لحضرتك صل على النبي، صل على النبي. الصلاه مصلحه او مفسده؟ وتركها مفسده. يعني ممكن تحسبها لي انها مصلحه وممكن تحسبها ان هي، بس ليه خليت تقول لي الصلاه مصلحه؟ تقول لي عشان هي مامور الزواج مصلحه ولا مفسده؟ ليه؟ عشان مامور، فانا بتعامل على هذا الامر. تمام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءه، يعني ايه الباءه؟ النكاح الزواج، فليتزوج، لانه غض البصر احسن ليه؟ للفرج في بعض الروايات. طب ما هي المصالح المرجوه من النكاح؟ اول حاجه عفه المرأة، عفة نفسي، كسر حدة الشهوة، كثرة نسل المسلمين، الحفاظ على الايه؟ على الانساب. صحيح. هذه المصالح قدرت احصلها بالزواج؟ قدرت احصلها بالزواج. فمن لم يستطع خلاص يبقى يسيب المصلحة كلها ولا يحاول التكثير؟ ازاي؟ فعليه فانه له وجاء، هيحصل مصلحتين فقط من ايه؟ من خمس مصالح. فهمت قصدي؟ كلام واضح؟ يبقى إن عجزت عن تحصيل المصالح أعمل إيه؟ أكثرها قدر المستطاع. الأصل الثاني أو الحالة الثانية، عجزت عن درء المفاسد، عجزت فإن تعذر الجمع أو إن تعذر درء كل المفاسد ماذا نفعل؟ نقلل المفاسد. هنقول نقلل إيه؟ أول نظري، خد بالك إحنا ده ترتيب اسمه ترتيب إيه؟ ترتيب في النظر. أقلل المفاسد، عجزت أرتكب الأدنى، لكن أول نظر أدرأ كل المفاسد، ثاني نظر أقلل المفاسد، وقلل ايه؟ هذه المفاسد، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. من هذه الادلة على ذلك، يعني على تقليل المفاسد، قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما المفسدة التي تعرضت مع مفسدة فعجزت عنها فقللتها؟ تفضل. المفسده السكر، المفسده شرب الخمر. يعني عشان تستطيع ليه؟ يبقى انا عندي مفسدتين. المفسده الاولى عدم الامتثال، كما اخبرت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، لو اخبرنا بالامتناع عن الخمر ايه اللي حصل؟ مفيش ده. يا دي مفسده ولا مش مفسده؟ المفسده الثانيه وجود الخمر، المفسده الثانيه شرب الايه؟ فان عجزت عن درء كل المفاسد ماذا افعل؟ ولا تقربوا الصلاه وانتم، تدريجا تقليلا من شرب الخمر، لانك بتصلي في اليوم كم مره؟ فعشان تشرب خمره، فاما تشرب خمر وما لا تصل لحد الاسكار، او تشرب خمر في الوقت ما بين ايه؟ اي صلاه؟ بعد صلاه العشاء. لان بعد الفجر انت عندك ايه؟ عمل وشغل، ما بتشربش بعد الفجر، بيشرب بعد العشاء، وبعد العشاء عنده قيام ليل، فضيق عليه بشكل غير مباشر، بشكل غير مباشر، تمام؟ فقللت المفسدة ألا وهي الخمر لعاجزي عن درئها بالكلية. لعاجزي عن درئها بالإيه؟ الكلام واضح ولا في صعوبة؟ المفسدة الأولى عدم الانتفاع. وأنا لو درأت الخمر بالكلية هيظهر لي مفسدة كبرى، هم لن ينتفعوا. لهم كانوا بيشربوا الخمر كالماء، كانوا نشرب نحن الماء، فهمتني؟ فهنا مفسدتين مش قادر دلوقتي أدرأهم الاثنين، لا أستطيع أدرأهم الاثنين، فبعمل ايه؟ بقلل. طبعا وعليك واجب تأتيني بمثال آخر. نعم، انت يعني دليلين حسب ما يفتح عليك ربك تبارك وتعالى، يرحمك الله. الحالة الثالثة، تعذر الجمع بين المصالح وتعذر تكثير المصالح وتعارضت المصالح، ماذا أفعل؟ أقدم الأعلى من المصالح، أقدم الأعلى من المصالح. فترتيب الأولويات هو ترتيب شرعي. لما سأل الرجل، الدليل على ذلك أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي العمل أفضل، أي العمل إيه؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قيل بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل الجهاد، حديث عبد الله بن مسعود قال ولو استزدت لزادني. هذا الحديث دليل على تفاضل رتبة الإيه؟ المصالح. ممتاز، ما هو العمل يعني المصالح، ما هو طالما أمر بها يبقى إيه؟ مصالح. تفاضل رتب المصالح، فبالتالي عند التفاضل يقدم الأعلى. ما الدليل على تقديم الأعلى من المصالح؟ تريد أن تقصد بدليل؟ أعطيني دليل. قال لك أبوي قال إجع قال حمى كما أكتبه. ممتاز، بس يعني ده اجعله واجب، يعني اجعله حلو في الواجب، واكتب لي كده وجه أين المصلحتان، ها وأيهما أعلى وأيهما قدم. ممتاز، ممتاز. نصر الإسلام عموما ونصر بعض المستضعفين في مكة. والله جزاهم الله خير، ما مرضوك بيه فأدو منهم صلاتهم، جزاهم الله خير. أين المصلحتان اللتان تعارضتا تقدمن الأعلى؟ مثال ضرب الشيخ محمد مثال رائع، ضرب الشيخ محمد مثال واقع في المسألة، بس عشان أبخص حقه قلت له خليها واجب، يعني يكتبها هو في الواجب عشان نحفظ له حق الشيخ يعني. وأنا عايز أعطي إحنا مثلنا عشان الإخوة ربنا علينا وإياكم. كمثلا تعارض واجب ومستحب، جريج العابد قام يصلي صلاة النفل وأمه تنادي عليه يا جريج، فقال رب أمي وصلاتي، أيهما يقدم؟ تعارضت مصلحتان، تعارضت مصلحتان أو لم تتعارض؟ ما المصلحتان؟ الاستمرار في صلاة النفل، الاستجابة لنداء الأم. الاستمرار في صلاة النفل، الاستجابة لدعاء الإيه؟ نداء الأم أو دعاء الأم. تقدم خطأ بجهله رحمه الله الاستمرار في صلاة الإيه؟ النفل، فاستحق الذم والعقاب واستحق دعاء أمه عليه، فاستحق الذم والعقاب واستحق دعاء أمه عليه. فعلمنا أنه كان الواجب عليه أن يقدم دعاء أمي، لأن تفصيل المسألة دعاء الأم واجب والصلاة، فيقدم الواجب على والكل مصلحة، الكل مصلحة. طبعا حضرتك هتستمر في الإتيان بالإيه، واحد يأتيني بالمثال. وكذلك من صنيع الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان لا يصوم، كان لا يصوم ويقول فإذا صمت ضعفت عن الصلاة، يعني ضعفت عن قيام الليل، فكان يقدم قيام الليل على الصيام. ولا نعم هذا الفقيه ولا نعم الرجل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قدم الايه الاعلى من صلاة. وشهد السلف على فقه ابن مسعود في هذا الموقف، لانه قال اذا هو قال اذا صمت ضعفت عن الصلاة، والصلاة افضل من الايه من الصيام، الصلاة افضل من الصيام، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحالة الرابعة تعذر درء المفاسد بأجمعها، وتعذر أيضا تقليل المفاسد، ففي هذه الحالة يرتكب الأدنى من المفاسد، يرتكب الأدنى الدليل. قصة موسى والخضر أدل دليل، هفصل المثال واحد وهطلب حضرتك أنك تفصل المثال الثاني والثالث. المثال الأول خرق السفينة، مفسدة ولا مفسدة؟ مفسدة. السفينة تكون سليمة ويأخذها رجل أو يأخذها الملك، مفسدة ولا مفسدة؟ تعارضت مفسدتان، ولا أستطيع التقليل، ولا أستطيع ليه التقليل، تقليل أي مفسدة فيهم. أعمل إيه؟ أرتكب الأدنى من المفاسد. عملت إيه أنا؟ خرقت السفينة، ها، وارتكبت مفسدة أدنى لدرء مفسدة أعلى. المثال الثاني من يفصله لي؟ المفسدة الأولى قتل الغلام، المفسدة الثانية إن لم أقتله سيموت عن الكفر وسيكفر أبوي، سيموت عن الكفر ويكفر إيه؟ أبوي. مفسدة مفسدة مفسدة، أيهما أدنى؟ قتل الغلام. تخيل بقى القتل ارتكاب، عشان تبقى أنت تاخد بالك، ارتكاب المفسدة الأدنى ده أمر شرعي، ارتكاب المفسدة الأدنى أمر إيه؟ وده أمر أخوانا لابد من فهمه. لما ارتكبت المفسدة الأدنى مش من باب اللي أنا يعني أقل الأضرار، لا لا، الخضر لما خرق السفينة ارتكب مفسدة أدنى وحصل من ورائها إيه؟ مصلحة كبرى، ألا وهي البقاء على. والخضر لما قتل الغلام، لما قتل الغلام وارتكب المفسدة الأدنى حصل من رأي مصلحة كبرى، الولد كان طبع كافرا هيخش في الجنة، أبويه كان هيكفره هيخش الجنة، رزقهم الله تعالى العوض إيه عليه. فظنش نحن نرتكب المفسدة الأدنى لأن احنا قليل الحيلة، نحن نرتكب المفسد الأدنى لأن هذا هو الشرع، فنحن نرتكب المفسد الأدنى لأن الله أمرنا بذلك، ونحصل بارتكاب الأدنى مصالح كبرى. فهمت هذا المسألة؟ الحمد لله. بناء الجدار، بناء الجدار، بناء الجدار مفسدة، بناء الجدار مفسدة، مفسدة. لا ازاي مش عارفين القصه، مش عارفين القصه. اتفضل شغلين ممتاز. الايتام هيتاخر عليهم الايه؟ الكنز، هيتاخر عليهم الكنز. دي مفسده ولا مش مفسده؟ يبقى بناء الجدار ادى الى تاخر خروج واستمتاع الأولاد بالإيه؟ بالكنز. في مفسدة أكبر، إن أنا لو سبت الجدار يقع إيه اللي يحصل؟ ده الكنز هيأخذ هم والأولاد، ده ممكن الأولاد يؤكلوا قبل الكنز، ناس لم يستطعمهم نبي رسولان فلم يطعمهم، هيعملوا إيه بكنز أولاد يتامى؟ هيأكل يتامى قبل الأولاد، قبل المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعندي هنا مفسدة وهنا مفسدة، فارتكبت المفسدة الأدنى اللي هي تأخير الإيه؟ الكنز، لدرء مفسدة أعلى ألا وهي سرقة الكنز، وترتب على ذلك مصلحة كبرى ألا وهي الحفاظ على الكنز إلى أن بلغ الأولاد ويحصل على إيه؟ على أمواله. مسألة واضحة؟ صلى الله يعلمنا. والله يا أخواننا المسألة دي من أهمية بمكان، والتفصيل أنتوا تسمعوه ده يعني من أهمية بمكان، ربنا علمنا وياه. الأعرابي أتى إلى مسجد رسول الله فبال. البول مفسدة ولا مش مفسدة؟ تمام؟ مفسدة البول في المسجد مفسدة، تمام؟ تعرضت مع مفسدة أكبر، ألا وهي لو أنا منعته ها هيتضر الرجل، ممكن يضر، ممكن يحبس البول فجأة فتضر مثانته، أو لا يستطيع حبس البول فيؤدي إلى انتشار البول في أكثر من إيه؟ من مكان، وربما لوث ملابسه وروث أكثر من مكان فين؟ في المسجد. المسألة أدت إلى إيه دلوقتي؟ مفسدتين. مفسدة الرضا بهذا الفعل، هو طبعا مش رضا بالفعل، وارتكاب عدم الإنكار على هذا الفعل اللي هو التبول في المسجد مؤقتا، وإيه؟ مؤقتا. وهذا يستدل منه على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، تأخير وقت، تأخير البيان عن وقت الحاجة أو إلى الوقت المناسب لوقت الحاجة يعني، لكن ده قد يعني يعترض عليه. لكن الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرمون. النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب مفسدة ولا ارتكبش مفسدة؟ عدم إنكار على رجل يبول في بيت الله، صلاة فيه في ألف صلاة، بيت بيوت الله سبحانه وتعالى يفعلها، لكن لدرء مفسدة أعلى، ألا وهي تلويث المسجد، تلويث أكثر من مكان، انتشار الأذى، قد يضر الرجل إيه في بدني ولا حول ولا قوة إلا بالله. ممتاز، زور عورات، عليكم السلام. تمام؟ فارتكب المفسدة الأدنى لدرء المفسدة الأعلى، وحصل بارتكاب المفسدة الأدنى مصلحة كبرى، ألا وهي تعليم الناس، ها منها عدم انتشار الأذى، منها عدم الإضرار بالرجل، منها تعليم أيضا إيه الرجل، منها إن الرجل يسمع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على كده النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل الأعرابي قال إيه؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، لما رأى من شدة الإيه الصحابة، وقد كانت يعني كان شدة صحيحة لكنها ليست في محله، يعني إنكار ما هو فعل منكر فعل، لكن ليس هذا إيه، ليس هذا محله. الحالة الخامسة، تعارض المصالح والمفاسد. احنا قلنا تعارض المصالح والمفاسد، الأصل لنا أأتي بالمصالح وأدرى ليه عجزت الدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. الأصل أن خد بالك القاعدة دي احنا لسه هنستدرك عليها الآن هنستدرك على هذه القاعدة. الأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. ما الدليل على ذلك؟ ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلم يعلق الاجتناب على الإيه؟ على الاستطاعة، لكن علق الفعل على الاستطاعة. يبقى المنهي عنه المفاسد لا تفعل مطلقا، لا تفعل مطلقا، أما المأمور به إن استطعت، وأنا لا أستطيع لوجود المفسدة. كلام واضح وجد بين؟ فالشرك أمثلة بقى، أدلة، وأنت ترى تأتين بأدلة أكثر من ذلك. الشرك مفسدة أو مصلحة؟ زيارة القبور مصلحة أو مفسدة؟ الشرك مفسدة أو مصلحة؟ زيارة القبور مصلحة أو مفسدة؟ مصلحة. في أول الإسلام لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين من زيارة القبور خشية أن يعني تلتبس عليهم العقائد، ماذا فعل؟ قال كنت قد نهيتكم عن زيارة ليه؟ من باب تعارض المصالح والمفاسد، مصلحة تذكير الآخرة. تعارضت مع مفسدة أن ممكن الصحابة يتخذوا القبور ويعبدوا الإيه؟ القبور، كما فعل من؟ لا، كما فعل، ممتاز، قال ونحن حديث عهد بكفر، ونحن حديث عهد بإسلام. فانت على حديث لسه لم تترسخ في قلبك العقيدة، وقلت لك روح المقابر ممكن يحصل لك ايه؟ تقع في هذا الشرك، تقع في هذا الشرك. جزاكم الله خيرا. انا استبعدت، لا انا درأت المفسدة ولم اقدم المصلحة. يعني ايه مصلحة؟ زرت المقابر، ولو زرتها هتحصل مفسدة، اعمل ايه؟ ما زرهاش عشان المفسدة تحصلش، ولا زرها عشان حقق المصلحة؟ دي اسمها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب الايه؟ المصالح. تمام. كذلك ايضا بناء الكعبة على قواعد ابراهيم عليه السلام، مصلحة او مفسدة؟ مصلحة طبعا، لكن تعرضت مع مفسدة، الا وهي ان يرتد الناس عن دين الله. هذا النبي الذي اراد ان يعظم الكعبة يعظم دين ابراهيم ويفعل، اول ما يمكنه الله من مكة يهدم الكعبة، فيؤدي ذلك الى ايه؟ ارتداد الناس عن ايه؟ عن الدين، خاصة وان الجزيرة العربية كلها كانت متوقفة على دين مكة، دين مكة الوثنية، الجزيرة كلها وثنية. اول ما فتح الله تعالى عن نبيه مكة، الوفود كلها قادت في النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ تبيعه، لان مكة هي عليها محط النظر، ما هي كعبتنا، العرب تقول هي كعبتنا، اليها حجنا، فعقيدتهم عقيدتنا ودينهم ايه؟ ديننا، يعبدون الاصنام يعبدون الاصنام، وحدوا الله نوحد الله سبحانه وجل فعلا. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على يعني ان الكعبه في نفوس الناس معظمه ايام تعظيم، يعني معظمه، مش عايز اقول لك معظمه اكثر من تعظيم المسلمين الان، والله الله المستعان. فلو هدمت يرتد من الناس، فتعرضت مصلحه مع مفسده. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قدم؟ قال لو ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبه وبنيتها على قواعد ابراهيم، رجعت لها بابان، باب يدخل من الناس وباب يخرج منه الناس. لكن فعل ذلك؟ لا، لم يفعل. ليه؟ درء المفاسد مقدم على جلب المنافع او المصالح. قتل المنافقين مصلحه او مفسده؟ فين المصلحه؟ ممتاز. لا ينتشر خبثهم. المنافق الاخر يخشى، لا يجرئ المنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الدين الاسلامي، لا يجرئ اعداء الدين. لكن هذه المصلحه تعرضت مع مساله الاعلام المضاد، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم درء المفسده على جلب الايه؟ المصلحه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يبقى اخوانا طبعا انت محتاج تاتيني بادله، انا استلك مجال كتير اهو عشان تاتيني بايه؟ بامثله. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، صحيح او خطا؟ المفاسد مأمور بها او منهين عنها؟ منهين عنها. المصالح مأمور بها او منهين عنها؟ انا عندي اشكال لحضرتك، عندي اشكال. ايهما اشد جرما، ترك المأمور او فعل المحظور؟ ترك المأمور اشد جرما، فعل المحظور اشد جرما. أيهما أشد جرما، ترك المأمور أو فعل المحظور؟ يعني أيهما أشد حرمة عند الله سبحانه وجل في علاه، إنك تترك ما أمرت به أو أن تفعل ما نهيت عنه؟ طبعا أخونا فضيلة الشيخ لقمان يقرأ للشيخ الإسلام ابن القيم. الشيخ الإسلام ابن القيم تلميذ مين وعضد مين؟ الشيخ الإسلام تيمية، هو الذي رجح خلاف الجمهور أن ترك المأمور أشد من فعل المحظور، وهذا الإشكال لشيخ الإسلام الثاني. فهم؟ أما الجمهور الإشكال ده مش يلزمهم. ليه؟ لأن الجمهور يقول لك أن ترك المحظور أشد، أن فعل المحظور أشد من فعل إيه؟ المأمور. المأمور، الله يهديكم، مستحالكم، ركزوا معي. المأمور مصلحة ولا المفسدة؟ المصلحة مأمور به ولا منهي عنه؟ اكتبها بقى في كراستك. يبقى المصلحة مأمور، المصلحة مأمور إيه؟ به. اكتب كده في كراسة حضرتك، كراسة، لا هات الكراسة فاضية، هات صفحة فاضية، معلش اكتب في النص المصلحة، تحتها مأمور به، جنبها المفسدة، تحتها منهي إيه؟ عنه، فوق درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، تحت ترك المأمور به أعظم من فعل المنهي عنه. وضحت كده؟ عندنا المأمور المصلحة مأمور بها. أنا بكتب في نص صفحة دلوقتي المصلحة مأمور بها، المفسدة منهي عنها. فوق من ناحية المصلحة والمفسدة درء المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. تحت ترك المأمور به أعظم من فعل المنهي عنه. أوجب عندي دلوقتي إيه؟ إشكال. مين يقول لي بس فين الإشكال؟ تفضل يا شيخ إبراهيم. الله يفتح عليك. الصورة واضحة يا بيبو؟ الصورة واضحة يا شيخ أحمد؟ الصورة مش واضحة. واضحة؟ الله أكبر. واضحة؟ واضحة؟ الورقة قدامك، شايف قدامك الورقة؟ شايف قدامك؟ فاهم؟ ازاي تقول لي اذا اجتمعت مصلحه ومفسده ادرأ المفسده، ادرأ المفسده وما عملش المصلحه، وتيجي تقول لي تحت ان المأمور به اللي هو مصلحه لو ما عملتوش اشد جرما من المنهي عنه؟ الله يفتح عليك. الجواب على ذلك، الاول ان هذا القول لا يلزم الجمهور، أن هذا القول، الجواب الأول أن هذا القول يلزم من؟ الجمهور الذين قالوا أن درء المفاسد، استغفر الله، الذين قالوا ترك المنهي عنه، فعل المنهي عنه أعظم من ترك المأمور به. هذا يستقيم قولهم مع درء المفاسد مقدم على جلب الإيه؟ المصالح. طب ما دليلهم؟ الجواب الأول أن هذا القول لا يشكل به على قول الجمهور، أن هذا الإشكال لا يشكل به على قول الجمهور. ليه لا يشكل به على قول الجمهور؟ لأن جماهير العلماء يرون أن فعل المنهي عنه أعظم، أعظم فعل المنهي عنه أعظم من ترك المأمور به، فبالتالي يبقى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. عنده مش مشاكل؟ تمام. لكن هذا القول يتأتى، أو هذا الإشكال يتأتى على مذهب شيخ الإسلام ومن نحى نحوه من علماء المسلمين رضي الله عنهم جميعا، أنهم قالوا أن ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المنهي عنه. تحرير المسألة، استدل شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله أن جرم إبليس أعظم من جرم آدم، وجرم إبليس ترك منهي عنه، فعل منهي عنه ولا ترك مأمور به؟ ترك مأمور به. وفعل إبليس وفعل آدم عليه السلام كم منهي عنه وفعله، أيهم أعظم؟ فعل من؟ إبليس. لكن هذا لا يسلم، لا، لأن فعل إبليس أخذ معه الكبر، يعني دخل معه إيه؟ الكبر. أما الجمهور استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالاجتناب ليس لك مساغ للفعل، لكن المأمور به فيه كلفة، تأخذ منهما إيه؟ ما استطعتم، فيه كلفة، فيه تعنت، فيه تعني، يعني فيه تعني فعل إيه؟ الأمر يعني. وعلق الأمر على الاستطاعة، أما في الترك لم يعلق الأمر عليه. والصحيح الراجح والعلم عند الله سبحانه وجل في علاه أنها ليس لها قاعدة على الإطلاق، أنها ليست لها قاعدة على إيه؟ على الإطلاق. ركز بقى معايا عشان نشوف الباب ده ماشي يمشي إزاي. ليس لها قاعدة الإطلاق، يعني إيه؟ كل مأمور به مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة. وكل منهي عنه مفسدة، صحيح؟ ركز بقى معايا، اكتب كده. المصلحة جلبها مصلحة، درءها مفسدة. والمفسدة درءها مصلحة، وعدم درءها إيه؟ مفسدة. فبالتالي أنا ممكن أجعل كل المصالح مفاسد ونجعل كل المفاسد إيه؟ مصالح، فأوازن. فالمسألة ليس لها علاقة بالمأمور به ولا المنهي إيه؟ عنه. المسألة لها علاقة بإيه؟ ها؟ باعتبار قيمة المفسدة المترتبة. قيمة المفسدة المترتبة أو قيمة المصلحة الإيه المترتبة. بالمثال يتضح المقال. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فربنا سبحانه وتعالى بيبين أنه حرم الخمر ليه؟ لأن المفسدة أعلى من المصلحة، فأتى المنع. فأتى المنع. بالمثال يتضح المقال. بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة ومفسدة؟ مصلحة. المفسدة في ذلك إيه؟ إنه صحيح؟ اقلب مصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مفسدة. ليه إيه؟ بقاء البناء كما هو. مفسدة ولا مش مفسدة؟ مفسدة. اكتب عندك، طب استني اكتب فوق كده: بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة، جنبها ارتداد الناس، ما هي دي مصلحة تقابل ارتداد الايه الناس. اعكسها بقى، اقلب لي. يعني لو ما بنتش الكعبة على قواعد إبراهيم ايه اللي يحصل؟ ابق الكعبة كما مفسدة ولا مش مفسدة؟ مفسدة. وصادها مصلحة، ايه هي؟ ثبات الناس على ايه؟ على الدين. شوف بقى حط بقى مصلحة صد مصلحة ومفسدة صد مفسدة. هات لي المصلحة الاولى بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وصادها ايه المصلحة اللي قدامها؟ ثبات الناس على ايه؟ ايهما اعظم؟ يبقى ثبت الناس على الدين. شفت اتحلت ازاي؟ وارتكبت ارتكاب المصلحة الكبرى اللي هي رأي مفسدة، احسبها لي بالمفاسد. بقاء البناء كما هو ارتداد الناس، ايهما اعظم؟ يبقى ارتكب المفسده الادنى درء المفسده الاعلى. خدت بالك بتحسب ازاي؟ واحده واحده واحده. تاني انا بس عايز ابين لحضرتك، ان كان الاصل درء المفاسد المقدم على جلب المنافع، لكن هذا ليست على اطلاقها. هذه ليست على ايه؟ المساله كلها دائره ان انت بتحسب المفسده، بتحسب المصلحه مفسده وبتوازنها بالمفسدة ديت والمفسدة ديت، أو تحسب المفسدة مصلحة وتحسبها بين المصلحة ديت والمصلحة إيه؟ بالمصلحة ديت. فديت حضرتك مثال، قلت لك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة، تمام؟ تجابهها مفسدة. إيه المفسدة؟ ارتداد الناس عن الدين. أنت هتقول لي درء المفسد مقدم على جلب المنافع؟ أقول لك لا، فصلها لي تفصيل أولي. فصلها لي تفصيل إيه؟ يعني إيه تفصيل أولي؟ قصاد المصلحة، يعني اقلب مصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. بناء الكعبة على قواعد إبراهيم المصلحة المفسدة اللي قصادها ايه؟ يعني اعكسها. يبقى بقاء البناء كما ايه؟ عكس بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، عكسها ايه؟ بقاء الكعبة. بقاء الكعبة مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة، صحيح كده؟ يبقى عندي مفسدة بقاء الكعبة ومفسدة تانية اسمها ايه؟ ارتداد. ايهما تقدم؟ او تعرض مفسدتين، ها؟ يرتكب الادنى من، يبقى ابقي البناء خشيه ارتداد. تعال نحسبها حسبه ثانيه، بناء الكعبه على قواعد ابراهيم دي مصلحه، خشيه ارتداد الناس. ايه اللي بارتداد الناس؟ عكسها ايه؟ ما هو خشيه ارتداد الناس هيؤدي لمصلحه، لو هي ثبت الناس. انا عندي ثبت الناس ولا بناء الكعبه على قواعد ابراهيم، ايهما اعظم مصلحه؟ يبقى اقدم ثبت الايه الناس. اتمنى ان تكون فهمت يعني. تمام يا شيخ. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وإثمهما أكبر. فالمسألة دائرة أنك تقلب المصلحة مفسدة، يستقيم لك هذا الأمر. وإلا فهناك مصالح، اسمع، هناك مصالح قدمها الشرع على درء المفاسد. إزاي قدمت؟ لأن قلنا في المسألة مش على إيه؟ مش على إطلاق. المسألة ليست على إطلاق، لأن هنا المصالح هنا قدمت على المفاسد، لأن بعدم استجلاب هذه المصالح مفسدة أعلى من المفسدة الموجودة. بالمثال يتضح المقال. طبعا مثال حضرت الديني أمثلة على كل ما ذكرته. إن هذه أمثلة الربا، ربا الفضل، مصلحة أو مفسدة؟ مفسدة، صحيح. الناس حاجة الناس للتفكه، إنها تأكل فاكهة، مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة. الشرع قدم هنا المصلحة تعارض ربا الفضل مع التفكه. ازاي تعارض؟ حضرتك دلوقتي زرع نخل، فالنخل طرح ده اسمه على النخل اسمه رطب، وانا عايز تمر، عندي تمر جاف، ينفع النبي سأله النبي صلى الله عليه وسلم ينفع نبيع التمر بالرطب؟ فقال أينقص الرطب إذا جف؟ التمر ده الرطب اللي على النخل ده لما يجف ينقص وزنه؟ النبي يعلم بس يريد أن يعلل صلى الله عليه وسلم، فقالوا نعم. قال لا، ليه؟ طالما انت هينقص إذا جف، طب انت هتقول قد ايه بقد ايه؟ يبقى انت كده هيحصل تفاضل، هيحصل ايه؟ تفاضل، يعني ممكن تبيع تمر اعلى من التمر من الايه رطب، او ممكن تبيع رطب اعلى من ايه من التمر، فيحصل تفاضل. طالما ما فيش علم بتساوي، والتمر والتمر اصناف ربويه، لابد فيما من الايه من التماثل والتساوي، تمام. فالشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ ما يصحش تبيعها. وبعد كده لقينا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايه في حدود 5 أوسق من الرطب ينفع تبيعهم بإيه؟ بالتمر. هنا مصلحة تعرض مصلحة، ألا وهي التفكه. إيه التفكه؟ الإنسان بيبقى عنده تمر اللي هو الجاف اليابس طول السنة، يبقى نفسه يأكل إيه؟ ده بالنسبة الرطب اللي على النخل ده، ده بالنسبة لهم كان إيه؟ ده مصلحة. المصلحة دي أنا آسف، المصلحة دي يعني مصلحة لو ما أخذوش هيموتوا؟ لا، دي مصلحة اسمها مصلحة حاجية، تمام؟ حاجة من حاجات ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك الشرع قدم أنه مصلحة، قدم المصلحة ولا قدم المفسدة؟ قدم المصلحة، قدم الإيه؟ المصلحة، قدم المصلحة، رخص في العراي، رخص في العراي، يعني قدم مصلحة الناس على التفكه، على التعاملات، على مفسدة الإيه؟ الربا، على مفسدة الإيه؟ طب ليه؟ هقول لك أنا، مفسدة الناس في التفكه قد يؤدي إليه التسخط، وقد يؤدي بعد ذلك إلى أنهم يتسخطون على الشرع، قد يؤدي بعد ذلك أنهم يتسخطون، بل يفعل يعني ممكن يجعلهم يعني يتجرؤون على الشرع، بل يتجرؤون على ربا النسيئة نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تمام. أما مفسدة ربا الفضل، إيه مفسدة ربا الفضل؟ مفسدة ربا الفضل أنا بديك تمرتين وباخد تمرة، وده ظلم ليك، تمام. فلما نقلل مساحة الظلم فنقول في 5 أوسق فقط، والخرص والتخمين يضيق الدائرة، فالظلم هنا إيه؟ قال فعندي هنا مفسدة، ومفسدة الظلم المظنونة ها القليلة، أيهما يقدم؟ ها؟ مفسدة إن الناس تتسخط على قدر الله، مفسدة الناس يعني تشتهي أشياء ولا تأخذها. للناس نفس أخونا إذا اشتهت مشكلة كبيرة، نفس تهف وتتعلق بأمور الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، مشكلة كبيرة. فهذه مفسدة قدمت على هذه الإيه؟ المفسدة، هذه مفسدة أعلى من هذه المفسدة، فارتقبت هذه المفسدة لدرجة هذه الإيه؟ المفسدة. لكن ظاهر المسألة إن إحنا قدمنا مصلحة على إيه؟ على مفسدة، قدمنا مصلحة تفكه الناس على مفسدة الإيه؟ مفسدة ربا الفضل على مفسدة ربا، لأن ربا الفضل المسألة كلها فيه على الظلم، وإحنا قللنا دائرة، وهو أصلا ليس محرم لذاتي بل محرم لغيره، لكون ذريعة الإيه؟ لربا النسيئة. فخف فيه الإيه؟ خف فيه الأمر. يبقى هنا قدمنا مصلحة تفكه الناس على مفسدة الربا، ولا قدمنا المفسدة التي إن لم نحصلها من تفكه الناس على مفسدة الربا؟ ممتاز، ممتاز. يعني لان المصلحه ان لم احققها ادى الى ان عظمت هذه المفسده عن هذه المفسده الاخرى، هرتكب الادنى من الايه. انت بس فاهمين اللي انا بقوله ولا مش فاهمين؟ يا رب يكون المساله مفهومه. خد مثال اخر، خد مثال اخر. عدم الفرق امام العشره اخوانا، او عدم الفرق بعد امام اثنين، مفسده ولا مصلحه؟ عدم الفرق مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة. تقول لك مفسدة ولا مصلحة؟ عدم الفرار أمام الاثنين مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة. تمام؟ ارتكبناها. صحيح؟ ليه؟ لدرء المفسدة؟ لا، ارتكبناها من أجل مصلحة أعلى. إيه هي بقى المصلحة الأعلى؟ لا، لأجل نشر الإسلام، نشر الجهاد، عدم تقوية المشركين، عدم إضعاف المسلمين. تمام؟ يبقى دلوقتي أنا ارتكبت المفسدة من أجل حصول إيه؟ مصلحة، مع إن داخل في الإيه؟ التأصيل، إن داخل في الإيه؟ التأصيل، خاصة وإن لو أنا هربت من أمام الاثنين لن أقاتل المشركين، لأن التاريخ ينبئك إن كل معركة من معارك المسلمين المشركين يكونوا أضعاف المسلمين أو أكثر من إيه؟ من ضعفين المسلمين. فبالتالي أنا لو كان كل ضعف، أهرب من أمامه، ها يبقى هنا الجهاد إيه؟ هينتهي. فأنا ارتكبت مفسدة عدم الفرار أمام الاثنين، لتحقيق مصلحة كبرى، ألا وهي نشر الجهاد، نشر الإسلام، تقوية المسلمين، إضعاف الكافرين. تاني الحمد لله رب العالمين. يبقى عدم الفرار أمام العشرة مفسدة، أو عدم الفرار أمام الاثنين مفسدة، العشرة في أول الإسلام والاثنين في آخر نسخة بعد ذلك مفسدة. تمام؟ فين المفسدة هنا؟ مظنة القتل. ارتكبت هذه المفسدة ولم أدرأها، مش هنقول درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، لا، ده أنا لم أدرأ المفسدة وارتكبت المفسدة من أجل مصلحة كبرى، من أجل مصلحة أعلى من هذه المفسدة، من أجل مصلحة أعلى من هذه، ألا وهي نشر الجهاد، نشر الإسلام، تقوية المسلمين، إضعاف الكافرين. ركز بقى معي. فإذا نظرت وقلت لي كيف أعرف أن هذه المصلحة أعلى من المفسدة؟ كيف أعرف أن هذه المصلحة أعلى من المفسدة؟ الجواب اقلبها مفسدة. اقلبها إيه؟ اقلب بقى المفسدة طمس الإسلام وعدم نشر الإسلام، تقوية المشركين، توهين المسلمين، طمس راية الجهاد، كل دي مفاسد أعلى من قتل إيه؟ النفس. عرفت إزاي إن هنا المفسدة ديت، أو عرفت إن المصلحة ديت أعلى من المفسدة ديت؟ عن طريق نقلب المصلحة إلى مفسدة. قال المصلحة المفسدة إزاي؟ يعني لو لم أفعل هذه المصلحة ما المفاسد المترتبة عليها؟ واحد اثنين ثلاثة. فإن كانت هذه المفاسد أعلى من المفاسد الأصيلة، ساعتها هعمل إيه؟ أقول لا، ده المصلحة هنا مقدمة على الإيه؟ على المفسدة. تمام؟ وفي حقيقة الأمر مش المصلحة المقدمة على المفسدة، ده المفسدة التي يتضمنها عدم فعل المصلحة، المفسدة هي التي أعظم، فارتكبت أخف الإيه؟ المفسدة. الكلام هنا كده واضح؟ واضح الحمد لله رب العالمين. مسألة أخيرة، لو تساوت المصالح بعضها مع بعض، أو المفاسد بعضها مع بعض، ذكر أهل العلم على أنه يتخير يفعل ما يشاء، طول المصالح كلها بعضها يفعل ما يشاء، وقال بعضهم يقترئ، والصواب والعلم عند الله سبحانه وتعالى فعلها، لا تساوي بين المصالح، لا تساوي بين المفاسد، لا تساوي بين المصالح، لا تساوي بين المفاسد. حتى ولو قلنا بالقرعة، فالقرعة تبين أنه لا مساواة، القرعة تبين أنه لا مساواة، والعلم عند الله سبحانه جل في علاه، فلا بد من وجود فارق ولو كان طفيفا، طفيفا. المسألة كلها راجعة إلى إيه؟ إلى انقضاح المسألة في ذهن الإنسان. درست عن النهاردة، أنا حاسس إن هو تقيل شوية، بس إن شاء الله تبارك وتعالى ربنا علمنا وإياكم ما جهلنا من أمر ديننا، ونرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.